بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن تنقيح النتيجة في صورة الاضطرار المستوعب كما إذا كان مريضا لا يقدر على القيام في الصلاة تمام الوقت، يعتمد على جهتين: الجهة الأولى، هل أن لدليل القضاء إطلاقا يشمل من صلى صلاة اضطرارية أم لا؟ وذكرنا فيما سبق المحتملات التي ذكرها السيد الصادر قدس سره في دليل القضاء، وحينئذ لا بد من قراءة الروايات المتعرضة للأمر بالقضاء لمعرفة هل أن لها إطلاقا يشمل ما إذا صلى المكلف صلاة اضطرارية داخل الوقت. فمن هذه الروايات صحيحة زرارة حديث واحد باب اثنين من أبواب قضاء الصلوات، أنه عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة، يعني متى ما ذكرها يكون يصليها، أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها. ولكن الواضح من هذه الرواية أنها ليست في سياق بيان وجوب القضاء كي يتمسك بإطلاقها، إنما هي في مقام البيان من جهة أخرى، وهي أن وجوب القضاء لا يختص بساعة معينة، فوجوب القضاء فرغ عن، وليس الكلام فيه، وإنما الكلام هل أن الصلاة أي صلاة القضاء تختص بساعة معينة أم لا؟ فأجاب الإمام بأنها لا تختص بساعة، متى ذكرتها أديتها. الرواية الثانية ليس الكلام الآن في التعبير بالفوت، كلام في الشمول. نعم أحسنت. صحيحة زرارة حديث واحد باب ستة من أبواب قضاء الصلوات: قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضار، قال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقضي في السفر صلاة الحضر كما فاتته. وهذه الرواية أيضا ليست في مقام شنو؟ بيان وجوب القضاء، وإنما هي في مقام بيان اعتبار المطابقة بين القضاء والمقضي، يقضي ما فاته كما فاته قصرا فقصرا ولو كان في الحضر، تماما فتماما ولو كان في السفر. الرواية الثالثة، نعم، فالأصل مفروغ عن، فليست الرواية في مقام بيانه، يعني الرواية فرضته شنو؟ أمرا مفروغا عن وتتكلم عن خصوصياته. الرواية الثالثة وهي العمدة عندهم، صحيحة زرارة حديث 3 باب 2 من أبواب قضاء الصلوات، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها، قال عليه السلام يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقضي، ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت فهذه أحق بوقتها، يعني إن فائت مقدمة إلا أن يخاف الفوت، فليصلها، فإذا قضاها فليصلي ما فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها. فهذه الرواية قد يدعى أن مقتضى الجمع بين صدرها وذيلها حيث ذكرت في صدرها عنوان الفوت وذكرت في ذيلها عنوان الفريضة، فمقتضى الجمع أن يقال إن موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة، فما ذكره السيد الصادر قدس سره من أن الوارد في روايات القضاء هو عنوان فوت الفريضة ولا بد من بحث هذا العنوان، لم يرد هذا العنوان كما هو، لا توجد إلا هذه الرواية ولم تعبر بفوت الفريضة، ولكن مقتضى الجمع بين بعض العبارات والبعض الآخر أن موضوع وجوب القضاء شنو؟ فوت الفريضة. وهنا يقع البحث، هل يصدق على من صلى صلاة اضطرارية بتيمم مثلا، بجلوس لأنه لا يقدر على القيام، بأن ترك السورة لأنه بين العامة ولا يستطيع أن يصلي الصلاة الاختيارية في تمام الوقت وهكذا، هل يصدق عليه أنه فاتته الفريضة فيكون الأمر بالقضاء شاملا لمثله أم لا؟ فلا بد من تنقيح عنوان الفريضة في هذه الرواية. فقد يقال إن ظاهر الفريضة في هذه الرواية أن المراد بها الفريضة الأولية، وإن لم تكن فريضة بالفعل في حقه أثناء الوقت، بدليل بقرينة أن الإمام طبقها على من نسي أو نام، ومن الواضح أن من نسي أن يصلي طول الوقت أو نام فليس في حقي شنو؟ فريضة بالفعل. ومع أنه ليس مأمورا بفريضة أثناء الوقت، مع ذلك الإمام قال فليقضي الفريضة ولا يتطوع بركعة حتى شنو؟ يقضي الفريضة. فهذا شاهد على أن المراد بالفريضة الفريضة الأولية، وإذا كان المراد بالفريضة الفريضة الأولية شملت من صلى صلاة اضطرارية، فإنه وإن أدى الفريضة الفعلية في حقه وهي الفريضة الاضطرارية لكنه فاتته الفريضة الأولية. النائم التكليف مو نائم يعني مو فعلي بعد، نائم وناسي، ليس التكليف فعليا في حقه، ليس مثل الجاهل. العلم دخيل في التنجز نعم، وأما عدم العقل أو عدم الالتفات فهذا دخيل في الفعلية، هذا ليس مخاطبا بتكليف ما دام نائما أو ناسيا. نعم. ليش تقول المراد بالفريضة الفريضة الأولية؟ يعني مقتضى التطبيق في الرواية أن المراد بالفريضة الفريضة الأولية، ها من صلى صلاة اضطرارية فاتته الفريضة الأولية. مع شنو؟ مع مجيئه بالبدل الاضطراري. خوش. لا يشتق عليه أن فاتته الفريضة. إذا قلتم الفريضة الفريضة الأولية ما أدري شنو يعني لا يشتق. هذا منزل ما منزل، هذا يحتاج لدليل آخر. يعني أنتم الآن لازم تثبتوا من دليل آخر أن الصلاة الاضطرارية نزلها الشارع بدلا عن الصلاة الاختيارية، وحينئذ يعني جر زحمة صارت طويلة. يعني احنا الان من هالروايه ماذا نستفيد؟ ما هو المراد بالفريضه في مثل هذه الروايه؟ ها هذا عمده كلام السيد الصادر على هذه الروايه، ما وجدنا روايه غيرها جمعت بين الفوت والفريضه. احنا كلامنا في هذا. رحت على المباني رحت على المباني، هذا يصير من باب أولى، فيصير من باب أولى أنه فاتت منه الفريضة. يعني حتى لو قلنا بأن الفريضة هي الفريضة الفعلية فهذا قد فاتت منه الفريضة الفعلية أصلا، وهذا زيادة على الكلام يصير وليس نقاشا له. نعم. تعين كون فريضة أولية مستفاد من خصوصية المورد، لأن هذا المورد مورد ناسي، مورد أنه نائم، فلا يتصور أنه فريضة في حق بالحق هذا العنوان المصداق للفريضة الأولية. لكن هذا ما يستظهر منه أنه عندما أطلق الفريضة مطلقا يراد منه الفريضة الأولية وإن كان في غير هذا المورد، فهذا مستفاد من قرينة التطبيق من قرينة المصداق من الفريضة. فالمراد بالفريضة الفريضة الأولية لولا المراد مطلق الفريضة مطلق الفريضة، لا شنو الفريضة مطلق الفريضة ما عندنا، يا فريضة فعلية يا فريضة أولية يا يعني مطلق وما في مطلق، شنو تحددوا واحدة. قصدي الفريضة العامة الفريضة الاختيارية والاضطرارية، يعني الفريضة الأولية الفريضة العامة الفريضة الأولية العامة الفريضة الاضطرارية مصداق للفريضة. خو غايته أنه حملنا الفريضة هنا على الفريضة، يعني الفريضة الفعلية إذا شأنية معني فريضة الفعلية منتلا أنت يا الطلعة يا الدخلة، إما أن تخرجه عن موضوع الاضطرار أو تدخله في موضوع الاضطرار. فريضة الشأنية فريضة الشأنية فيدخل في موضوع الاضطرار فهو يدخل في موضوع القضاء، لأن فاتته الفريضة الشأنية. وفريضة الشأنية تصدق في مورد يعني قصد مورد النسيان في مورد وفي مورد النوم انما تصدق على مصداق واحد وهي الفريضه الاوليه. اما في مورد الاغترار هذا فريضه فعليه بعد مو شانيه بعد. ولكن غاية ما يستفاد من هذه الرواية بمقتضى التطبيقات الموجودة فيها أن المراد بالفريضة ما أمر به ما أمر به لولا طرو المانع، كما إذا طرأ النوم أو النسيان، وأما ما أمر به لأجل الاضطرار فحينئذ لا يشمله هذا العنوان. فظاهر الرواية بمقتضى سياق التطبيق فيها أن المراد بالفريضة ما كان مأمورا بها بالفعل لولا، وأما ما أمر بخلافها فلا يشملها شنو؟ عنوان الفريضة. ولعل هذا هو مقصود الشيخ علي الكركي حفظه الله المحقق الكركي. إذن فلا يحرز شمول عنوان الفوت أو فوت الفريضة على من صلى شنو؟ صلاة اضطراريتان، فمن الأصل لا يجب القضاء عليه لأنه لا يشمله الأمر بالقضاء بلا حاجة إلى أن نبحث شنو عن دليل يدل على شنو صحة صلاته، بل نقول إن الأمر بالقضاء لا يشمله. ولكن على فرض شمول الدليل القضاء له، كما لو قلنا بأن المراد بالفريضة الفريضة الأولية، فهل لدليل القضاء مقيد أم لا؟ فهذا ما نبحث عنه في الجهة الثانية، هل لدليل القضاء مقيد أم ليس له مقيد؟ ذكر للتقييد وجوه. الوجه الأول، نعم، ما ناقشنا صورة، احنا قلنا كل المحتملات هذه محتملات ثبوتية. الآن رجعنا لمقام شنو؟ إثبات. لما رجعنا إلى مقام الإثبات استفدنا عنوان معين لا ينطبق على بقية الأقسام. مقتضى هذا العنوان أنه لم تفته الفريضة، هذا الذي قلنا. لا، إحدى الصور، المراد بالفريضة ما أمر به لولا المانع، فلا يشمل ما أمر شنو بخلافه، والمفروض في محل الكلام أنه أمر بخلافه حيث أمر بالصلاة الاضطرارية أمرا فعليا، فلا يشمله عنوان فوت الفريضة. أمر بالصلاة الاضطرارية لا يجتمع أمران في آن واحد، هو مأمور بهذا هو مأمور بهذا، أمر بالصلاة الاضطرارية فلا يقال له أنك مأمور بهذه الصلاة لولا المانع الموجود فيه وهو النسيان أو النوم أو لا، بل ما أمرت به هو هذا، ما أمرت به هو الصلاة الاضطرارية، هذا الذي يقال له عرفان. فهنا وجوه للتقييد. الوجه الأول ما ذكره المحقق النائيني قدس سره، أن الشرط المضطر لتركه كما لو ترك السورة أو ترك اطمئنان أو ترك ما يصح السجود عليه إما دخيل في الملاك أو غير دخيل، غير واحدة من الثنتين. فإن قلتم بأن الشرط المفقود دخيل في الملاك مطلقا، فمقتضى دخالته في الملاك مطلقا أن لا أمر في حقه أثناء الوقت لأنه غير قادر على استيفاء هذا الملاك. إذ ما دام شرط مثلا صحة المسجد شرطا دخيلا في الملاك في تمام الحالات، وهذا الشخص أثناء الوقت غير قادر على استيفاء هذا الملاك لأنه مضطر للتارك، إذن فليس مأمورا أصلا، وهذا خلف الفرض. فإن محل كلامنا في من صلى صلاة مأمورا بها، فيبحث هل أن عليه القضاء؟ لا. وإن قلتم بأن هذا الشرط ليس دخيلا في الملاك حال الاضطراب، فإذا لم يكن دخيلا في الملاك حال الاضطرار فقد استوفى هذا المكلف بصلاته الاضطرارية الملاك المأمور به، وبعد استيفائه لتمام الملاك المأمور به لا حاجة للقضاء، فلا معنى للقضاء أصلا، إذ وجوب القضاء منتف بانتفاء موضوعه. ولكن يلاحظ على ما أفيد من أنه يحتمل شق ثالث، وهو أن يكون الشرط دخيلا في مرتبة من الملاك وليس دخيلا في أصل الملاك، فبلحاظ أنه دخيل في مرتبة لزومية من الملاك أمر بالقضاء لتدارك تلك المرتبة اللزومية، وبلحاظ أنه ليس دخيلا في أصل الملاك وكانت مصلحة الوقت يعني مصلحة الأداء مصلحة لزومية ينبغي تحصيلها، أمر بالصلاة الاضطرارية أثناء الوقت، فالمصحح لأمره بالصلاة الاضطرارية أثناء الوقت مع أن الشرط دخيل في مرتبة من الملاك إدراك مصلحة الوقت، ومقتضى والمصحح لأمره بالقضاء تحصيل شنو؟ المرتبة اللزومية من الملاك التي يكون الشرط شنو؟ دخيلا فيها. فالنتيجة أنه لا معنى لأن يقال إما دخيل في الملاك فالموضوع منتفي، أو أنه ليس دخيلا في الملاك فقد انتفى موضوع وجوب القضاء. خش نعمل أداء وقضاء مثل أي شخص آخر. الوجه الثاني، إن دليل الأمر بالاضطراري هذا اللي قاله الشيخ علي الكركي، إن دليل الأمر الاضطراري مقتضاه جعل الاضطراري بدلا عن الاختياري. إذا قمتم للصلاة شنو؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ثم قال شنو؟ فإن كنتم مرضى على سفرين وكذا فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإن ظاهره أن التيمم بديل وأن الصلاة مع التراب شنو بدل عما سبق، ومقتضى بدليته عنه عدم فوته، فهو لم يفت ما دام قد أتى ببدله، فلا يشمله الأمر بالقضاء. شوف نعسانين اليوم ملكانين، سيوم سبت أول التحصيل، سنكون ذهنه متفتح حاضر متجاوب فاعل، يجي من وقت يحضر الدرس من أول شيء. ويلاحظ على ذلك أن مجرد الأمر بالعمل الاضطراري لا دلالة فيه على جعل البدلية ما لم تقم هناك شنو قرينة خاصة. فلو قال الشارع من لم يستطع أن يكمل الصوم لكونه بين العامة فليفطر معهم، فهل يستفاد من هذا أنه جعل الصوم الناقص بدلا عن الصوم التام، بحيث لا يصدق عليه أنه فات منه الصوم فلا يجب عليه القضاء. هذا مما لا شاهد عليه، إذ غاية الأمر بالاضطراري أن الشارع أراد إدراك مصلحة معينة من خلال هذا الأمر فأمر به، لأنه جعله بدلا عن الصلاة الاختيارية كي يقوم مقامها في عدم صدق الفوت. الوجه الثالث، ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره أن مقتضى الإطلاق المقامي للأمر الاضطراري هو سقوط القضاء، بلحاظ أن الشارع إذا أمر المكلف بأن يصلي بتيمم فقال فلم تجدوا ماء فتيمموا، أو قال المريض يصلي جالساً، أو قال من لم يقوى على القيام فليصلي جالسان، وأمثالها من الروايات. فإنه لو كان يجب القضاء على من أتى بتلك الصلاة لنبه عليه، بلحاظ هذه بلحاظ لازم نجيبها كماله، بلحاظ أن ارتفاع العذر بعد خروج الوقت أمر متعارف شائع، إذ كثيرا ما ترتفع الأعذار بعد خروج الوقت ولو بعد سنة ولو بعد سنتين، فارتفاع العذر بعد خروج الوقت أمر متعارف، فمقتضى كونه متعارف أن يكون موطنا بالسؤال والترقب، فهل إذا ارتفع عذره يقضي الصلاة أم لا، بحيث يجتزئ بما صلى، فسكوته عن التنبيه على وجوب القضاء مع تعارف ارتفاع العذر بعد خروج الوقت مع كونه في مقام بيان الوظيفة الفعلية شاهد على عدم الأمر بالقضاء. فالإطلاق المقامي للأمر الاضطراري مقيد لإطلاق أدلة القضاء إن كان لها إطلاق في نفسها، وما ذكره متين عرفي متين. سيد الخوي الوجه الرابع، وهو وجه خاص ببعض الصور، وهو ما إذا اضطر لترك جزء غير ركني في الصلاة، فإذا اضطر لترك جزء غير ركني في الصلاة كانت صلاته صحيحة لرواية خاصة، ألا وهي صحيح ابن سنان، وقد استدل بها السيد الأستاذ دام ظله على الصحة، باب 3 من أبواب القراءة، حديث 1 عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلان دخل الإسلام وهو لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يسبح ويكبر ويصلي؟ فإن ظاهر الرواية أن أجزاء الصلاة على قسمين: ما فرضه الله وما لم يفرضه. فما فرضه الله هو الركوع والسجود، وبالتالي لو لم يأتي بالركوع أو السجود فإن صلاته فاسدة. وأما إذا أخل بغير الركوع والسجود لعدم قدرته عليه، كما لو دخل الإسلام وهو لا يحسن أن يقرأ القرآن بحيث يحتاج إلى وقت لتعلم القراءة والوقت لا يسع تعلم القراءة، أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي، ومدلولها الالتزامي الواضح صحة شنو؟ صلاته. فيمكن تعميم مفاد الرواية عرفا لمن صلى جالسا وهو شنو؟ مريض، أو لمن صلى مع العامة فترك السورة أو ما يصح السجود عليه مع كون الاضطرار شنو؟ مستوعبا بأن لم يقدر على صلاة غيرها أثناء الوقت. أم هناك تأمل يا شيخ إبراهيم في هذا الاستظهار؟ يلا قولها. قالت عيني على أنه صحاف عن الفرائض وخل ما دونها، لأن باعتبار أن الركوع والسجود ما يحتاج لتعلم، أقول للحنين بعكس القراءة يحتمل عدم، يعني في خصوصية لما يتعلم وما لا يتعلم، وقال فرض ما قال تعلم، إن الله فرض الركوع وكذا، فمقتضى المقابلة أن المدار على ما فرض وما لم يفرض، لا على ما تعلم وما لم يتعلم. هذا نعم، كيف الفرق بين الاضطرار الناشئ من عدم المقتضية للشخص أصلا أنه غير قادر تعلم بذلك الوقت من أجل المانع أجل التقية وما شابه ذلك؟ يعني يحتمل خصوصية مثلا للعاجز عن التكلم في مقابل المريض، المريض لا يدوسه، هم يصلي قضاء، هم يصلي أداء، هم يصلي قضاء يلا. وأما هذا اللي مو قادر مثلا، مو قادر يصيد الضالين، كل ما تقول له قال الزالين، كل ما تقول له قال مو قادر يصيده، هذا لا، هذا يعني ما نجب القضاء على دار، ما نجب القضاء تعفوني. كلامنا العرف يعني معكم مانع، ماكو مانع عرفان، لو عرضت الرواية على العرف شنو يقول؟ يقول أكو خصوصية لمن كان عاجزا عن القراءة، لا يقولوا هذا أمره الأول ده، بعد هذا أمره كالمريض، منه أمره أن يصلي، يقول المريض يصلي، الإمام يقول المريض يصلي جالسا، هذا أمره بعد شنو؟ أوقات تصير جهيد شو هذا ما يتعلم؟ نعم، أصبحنا عاملة في الاضطرار ولا لأجل الماء لأجل التقيير يعني، نعم تشمل مثل هذه الموارد لأجل الأنان، أستطيع أنه أسجل على ما سأسجل عليه خلاص، لكن لوجود المانع وهو فهي النكتة العرفية شنو بنظركم؟ يعني في الفرق بين الاضطرار مثل المرض والعجز عن التكلم وبين من صلى تقيتين، شنو نكتة الفرق؟ نعم، في الأول أنه لا يقدر لأجل عدم وجود المقتضي، لأنه لا يستطيع القراءة، لا يستطيع القيام، أما هنا هو يستطيع. شنو المقتضي يعني غير القدرة؟ فاقد القدرة يعني، ها؟ هذا فاقد القدرة يعني، أنا فاقد لأجل المانع يعني، لأجل المانع غير لأجل عدم المقتضي، ويستطيع أن يصلي، يستطيع أن يصلي في على ما يصح السجود عليه، لكنه اضطر لأجل وجود مانع، ما هو تقية ملاراتية يعني. يلا من اللي يعين الشيخ في الكلام؟ أو رد عليه شيخ علي، ترد عليه سيدنا، خلوا هذا التلفون لما بعد البحث، بعد هذه شده وهو يا شده بحث يعني. نعم، ما اعرف يعني مانع فلسفات يعني، مانع فلسفات، شنو فلسفات يعني؟ امور فلسفيه يعني، هذه امور بديهيه عقلائيه، شنو فلسفيه؟ النتيجه عاجزه. نعم، النتيجة عاجز، هذا قادر لكن يعني من سأل عاجز هو على المقتضي أو المانع، نعم هو مورد الرواية القدرة التكوينية بعد لأنه ما يقدر يتكلم كذلك في التقية يعني غير قادر عرفان إلا أن يعرض نفسه للخطر مثلا يعني شرطية القدرة بالمعنى العام شرطية عظيمة شيخنا من أول خو خليك بعض الرواية وتسعى قرأ الرواية شرطية القدرة بالمعنى العام شرطية عقلية يعني قدرة بالمعنى العام قدرة بالمعنى العام موجودة في حق العاجز ولا يبعد ما أفيد من أن الرواية لا خصوصية من أن العرف لا يرى خصوصية للعجز عن القراءة هذا كله بلحاظ مقتضى الأصل اللفظي في الاضطرار المستوعب وأما مقتضى الأصل العملي فلو فرضنا أنه لا دليل لفظي على سقوط القضاء عن من صلى صلاة اضطرارية ولا دليل على العدم ووصلت النوبة للأصل العملي فحيث إن القضاء بأمر جديد فالشك حينئذ شك في حدوث تكليف له بالقضاء ومقتضى قولوا يا شيخ إبراهيم شنو مقتضى شنو قبل البراءة أكو أصل حاكم عليها ومقتضى استصحاب عدم الفوت حيث إن موضوع القضاء هو الفوت وهو يشك فيه فمقتضى استصحاب عدم الفوت عدم وجوب القضاء لانتفائه بانتفاء شنو موضوعه هذا كله في الصورة الأولى الاضطرار المستوعب الصورة الثانية الاضطرار غير المستوعب مع الالتفات مع عدم الالتفات لذلك كما لو افترضنا أنه كان عاجزا في أول الوقت كان عاجزا في أول الوقت عن الصلاة مع الطهور المائي أو عاجزا في أول الوقت عن الصلاة مع السورة ولا يدري هل يرتفع عذره أم لا فاستصحبه ولوياي بقاء العذر وصلى الصلاة الاضطرارية ثم انكشف ارتفاع العذر بل في أثناء الوقت فهنا جهات للبحث هل أن الأمر الاضطراري مطلق يشمل الاضطرار غير المستوعب والجهة الثانية هل أن الاستصحاب الاستقبالي وهو استصحاب العذر إلى آخر الوقت يجري في حقه هذه الجهة الثانية جدا مهمة لأن فيها فروع ابتلائية كثيرة والجهة الثالثة هو أنه هل أن الأمر الاختياري الذي انكشف أنه قادر على امتثاله له إطلاق بحيث يشمل من صلى صلاة اضطرارية معتقدا بقاء العذر إلى آخر الوقت أم لا فهنا جهات ثلاث للباحث الجهة الأولى هل للأمر الاضطراري إطلاق أم لا الظاهر خلافا للسيد الإمام قدس سره انصراف الأوامر الاضطرارية عن العذر الوقتي وانصرافها للاضطرار المستوعب بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع فإذا قال عليه السلام المريض يصلي جالسا فإن المنصرف من أنه إنما أمره بالصلاة جالسا لأنه لا يقدر على الصلاة قائما فلو انكشف أنه قادر على الصلاة قائما لم يشمله مثل هذا الأمر أو قوله إذا قمتم إلى الصلاة ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإنه وإن كان مقتضى الحرفية اللغوية أن المدار على وقت القيام للصلاة، فإن كان واجدا للماء صلى بالماء وإن كان لا تيممه، لكن المنصرف العرفي من الآية أنه إنما أمر بالتيمم لعدم قدرته على الصلاة مع الطهارة المائية، فلا يشمل من كان قادرا على الصلاة مع الطهارة المائية في جزء من الوقت. فالإنصاف انصراف الأوامر الاضطرارية للاضطرار المستوعب كما هو مسلك سيدنا قدس سره، وبالتالي فلا يمكن أن نتكئ على إطلاق الأوامر الاضطرارية لإثبات شنو صحة عمله. يأتي الكلام في الاستصحاب المستقبل غدا إن شاء الله.